بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، يسرنا في هذا اللقاء أن نبقى معكم في مراجعة بسيطة لمادة التوحيد الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة لطلاب الصف السادس الابتدائي. بداية، الدرس الأول نأخذ النفاق وأنواع النفاق. نبدأ أن نقول أن النفاق ينقسم إلى قسمين. النفاق ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وقسم أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. إجمالا، نفاق أكبر ونفاق أصغر. إجمالا نقول أن النفاق وتعريف النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. النفاق هنا يكون على نوعين كما ذكرت سلفا، هو النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي، ونفاق أصغر وهو النفاق العملي. نبدأ ونأخذ النفاق الأكبر الذي هو النفاق الاعتقادي. نقول في النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، وهو الذي يكون في عقيدة المرء، نقول في ذلك أن النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ذكرنا أن النفاق إجمالا هو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، وذكرنا أنه ينقسم إلى نوعين، اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي وهو هذا الدرس هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أن هذا هو النفاق الاعتقادي. نقول النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، له علامات وله دلائل. من علامات هذا النفاق أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جاء في كتاب الله قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في شهادتهم، لكن لأنهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم في باطن الأمر. ثانيا، هذه العلامات هو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يبغض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض أي عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبتر. جاء ذلك في قول الله: إن شانئك هو الأبتر. النوع الثالث من أنواع الكفر الأكبر هو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من السنة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نتيجته أن يحبط العمل ولا يقبل. النوع الرابع وهو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم والفرح بانخفاضه، كما جاء ذلك عن المنافقين، وكما أخبر الله عنهم في كتابه قال عنهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر أو عفوا النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن. جاء ذلك في قول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ننتقل الآن إلى ما دل أو ما جاء بشأن النفاق وأهله. هنا في قول الله عز وجل في الآية الأولى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا النوع يدل على كذب المنافقين وخداعهم، كذب المنافقين وخداعهم. أما النوع الثاني في قول الله عز وجل وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، فهذه تدل على شدة كره المنافقين للمسلمين، شدة كره المنافقين للمسلمين، المنافقين على المسلمين، على المسلمين. الآية التي تليها يقول الله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهذه تدل على طمع المنافقين، فهذه تدل على طمع المنافقين، تدل على طمع المنافقين. طمع المنافقين. أما الآية الخامسة فهو قول الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذه تدل على ثقل الصلاة على المنافقين، ثقل الصلاة على المنافقين، على المنافقين. ننتقل إلى النفاق الآخر وهو النفاق الأصغر. النفاق الأصغر هو النفاق العملي، النفاق العملي. قلنا في النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي الذي يكون في عقيدة المرء، أما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي الذي يعمل كما سنأتي لنا في التعريف. في النفاق العملي قلنا أن النفاق العملي هو عمل شيء إلى حد مع بقاء الإيمان، مع بقاء الإيمان في القلب. للنفاق، هذا النفاق هو محرم وكبيرة من كبائر، محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل هذا الفعل أو خصلة من هذه الخصال يكون فعل محرما وكبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. للنفاق أو لهذا النفاق الأصغر العملي خصال متعددة، منها الكذب في الحديث، الكذب في الحديث أولا، ثانيا إخلاف الوعد، ثالثا خيانة الأمانة، رابعا التكاسل عن الصلاة. جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. ننتقل بعد هذا الإيضاح وهذا التأشير إلى الصفحة التي تليها ونذكر الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي حتى نعلم ما الفرق بين النفاقين العملي والاعتقادي، الأكبر والأصغر. النفاق الاعتقادي هو الأكبر، هو النفاق الأكبر، النفاق الأكبر، النفاق الأكبر. أما النفاق العملي فهو النفاق الأصغر حتى يعلم، فهو النفاق الأصغر. نقول إجمالا أن النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي يخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة. النفاق الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، النفاق الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، أما الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان. النفاق الأكبر الاعتقادي يحبط العمل، أما الأصغر فلا يحبط العمل. ننتقل إلى الصفحة التي تليها أيضا، التي بعدها، اللي بعدها. ننتقل إلى بعض نواقض أو نواقض الإسلام. نواقض الإسلام متعددة وكثيرة، لكن يكفينا أن نأخذ خمسة من هذه النواقض. الناقض الأول، والناقض الثاني، والناقض الثالث، والرابع، والناقض الخامس. نقول في الناقض الأول أجمالا، نعرف نواقض الإسلام إجمالا، هي أقوال وأعمال واعتقادات تبطل الإسلام. واحد، وتخرج من الملة. اثنين، وتوجب الخلود في النار لمن مات عليها، في الخلود في النار لمن مات عليها. لماذا ندرس نواقض الإسلام؟ تكون الإجابة حتى يحذر المرء من الوقوع فيها ويبتعد عنها، محافظة على أغلى ما يملك وأعز ما يحمل، وهو الدين. نواقض الإسلام الأول من هذه النواقض هو الشرك بالله عز وجل. وقد جاء ذلك في كتاب الله أن هذا هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك أو هذا النوع من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله له أمثلة وصور. من أمثلته النذر لغير الله عز وجل، وهو كما يفعله عباد القبور من تقديم النذور والقرابين والطواف على القبور. دليل ذلك جاء في كتاب الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. النوع الآخر من أنواع الشرك بالله عز وجل هو الذبح لغير الله، وذلك كما يفعله السحرة وأتباعهم من الذبح للشياطين. والذبح يعرف أنه لا يكون إلا لله، بدليل قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، ننتقل إلى الناقض الثاني من نواقض الإسلام. فنقول الناقض الثاني من نواقض الإسلام وهو الطعن في دين الله عز وجل. ويشتمل على عدة أمور، يشتمل الطعن في دين الله على عدة أمور، منها أن يعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ناقص وأن هدي غيره أكمل منه. ودليل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الطعن في دين الله، وهو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كيف يكون بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون بأن يبغض الإنسان الصلاة، أو يبغض الوضوء، أو يبغض غير ذلك مثل الصوم وبعض الأمور، فهذا قد يكون كفرا. لكن يجب أن يعلم أن هناك فرق بين بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بغض ما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدم امتثال الأوامر والنواهي. فمما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، فالذي يكره هذا التحريم يكون كافر بخلاف من يشربه فقط فلا يكفر، لكنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الذي يكره هذا التحريم يكون كافرا، أما من يشربه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ننتقل إلى المثال الثالث، وهو الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، سواء بالثواب أو بالعقاب، بالثواب أو بالعقاب. ومن يستهزئ بشيء من الثواب أو بالعقاب فقد كفر، لقول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولا فرق في ذلك وليعلم ولا فرق في ذلك بين الجاد والهازل كما جاء في ذلك في كتاب الله عز وجل. ننتقل إلى الناقض الثالث والناقض الرابع. الناقض الثالث وهو تكذيب القرآن، تكذيب القرآن، ولأن ذلك يكون تكذيبا لله، فمن كذب القرآن فكأنما كذب الله، لأن الله قال في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. من أمثلة تكذيب القرآن التكذيب بأخبار القرآن كالجنة والنار وعذاب القبر وغير ذلك من ما يأتي في كتاب الله. أما النوع الثاني فهو وصف القرآن بأنه سحر وأنه قصص وأنه أساطير الأولين. أما الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وهو الإعراض، عن دين الله عز وجل، والمراد به الإعراض عن تعلم الواجب، من الدين، الإعراض عن تعلم الواجب من الدين. ننتقل إلى الناقض الخامس من نواقض الإسلام، وهو الناقض الأخير، وهو السحر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر، ومن فعل شيئا من هذه النواقض أو بعضها أو أحد منها فقد كفر وخرج من الدين، سواء كان جادا أو صادقا أو كان مازحا وضاحكا، ولا يستثنى من ذلك إلا من كان جاهلا في ذلك أو مكرها على ذلك. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.